نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السابع بعد المئة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. هذان الحديثان، الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، يعني جامع زوجته، ثم أراد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة، إذا قال المؤلف وللأربعة فالمراد بهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب السنن رحمة الله عليهم. عن عائشة رضي الله عنها فهو حديث آخر، ذاك عن أبي سعيد وهذا عن عائشة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول، أي هذا الحديث فيه علة، وذلك أن أحد رواته مشكوك في سماعه ممن فوقه، هل سمع أو بينهما أحد مجهول، هذه العلة كما سيأتي بيانها. أولا، هذان الحديثان يدلان على شمول الشريعة الإسلامية والتوجيهات النبوية الكريمة، وأنها لم تترك صغيرة ولا كبيرة من شؤون الدنيا أو شؤون الآخرة أو الآداب والأخلاق إلا وبينها صلى الله عليه وسلم، فقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبين لنا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى ما يستحيا منه في اتيان الرجل أهله وعودته إليهم مرة ثانية، وفي الاستنجاء وفي الاستجمار، وفي جميع ما يحتاجه المرء هو إذا تمسك بالسنة فهو في عبادة يؤجر. إذا استجمر بثلاثة أحجار ملقية أخذا بالسنة أجر على هذا. وكذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يحتقر أو يستسهل بشيء من أمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا ما يحتاج إلى ذكر، هذا راجع إلى الإنسان إن شاء كذا وإن شاء كذا ولا ضير عليه، هذا ما يليق، لأن التمسك بالسنة يثاب عليه المرء، وقد يتمسك بسنة يسيرة سهلة لكن يعض عليها بالنواجذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ورغب فيها، فيؤجر أجرا عظيما. وقد يتساهل المرء في معصية سهلة ميسورة فيأثم بهذا إثما عظيما لما وقر في قلبه من الاستخفاف بالسنة والتساهل في المعصية وعدم المبالاة. وكما قال بعض السلف: الصغيرة في حق بعض الناس تكون كبيرة، والكبيرة في حق بعض الناس تكون صغيرة، وذلك لما وقر في القلب. فقد يقع المرء في كبيرة عظيمة لكن يكون عنده خوف ووجل ورجوع إلى الله وتخوف من ذنبه وحزن على ما حصل منه ونحو ذلك، فتكون حاله بعد الوقوع في المعصية أحسن من حاله قبل الوقوع فيها، فتكون في حق هذا المعصية وإن كانت معصية إلا أنها جرت له خير، الرجوع إلى الله والندم والتضرع إلى الله والخوف منه ومراقبة الله جل وعلا في السر والعلن ونحو ذلك من العبادات التي يصل بها المرء إلى المقامات العالية. وقد يستسهل المرء معصية ويستخف بها، يقول هذه سهلة، الناس واقعون في شيء كبير، هذه سهلة ونحو ذلك، فتكون في حقه بمثابة الكبيرة لما وقع في قلبه من الاستخفاف والتساهل وعدم المبالاة. فالواجب على المسلم تعظيم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتمام بهما. إذا من سمع سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدعاء عند دخول المسجد، الدعاء عند خروج المسجد من المسجد، الدعاء عند دخول الخلاء، الدعاء عند الخروج من الخلاء، الدعاء عند دخول البيت، الدعاء عند خروج من البيت، تمسك بهذا يوفق ويهدى وتجتنبه الشياطين ويحفظ بأمر الله. كما جاء في الحديث أن الرجل إذا خرج من بيته قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قيل له: كفيت ووقيت. فإن اعترضه شيطان قال له الشيطان الذي كان يرصده عند الباب لعله يصاحبه، قال له: ابتعد عنه، هذا قد كفي، حصن منا، لا سبيل لنا إليه. بدل ما كان ينتظره لعله يتسلط عليه أصبح يدافع عنه، يقول: ابتعد عنه، هذا قد كفي ووقي. وهكذا ينبغي للمسلم أن يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتم بها. ثم إن هذا يعطينا فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وخاصة عائشة، لأنها هي أفقه النساء وأفقه أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. نقلن لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في السر التي لا يطلع عليها. كان عليه الصلاة والسلام يأتي أهله وينام، ما يدرون الصحابة مثلا هو يغتسل بعد ذلك ولا ينام مباشرة ولا يتوضأ ولا يستنجي. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن ينقلن لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوضحن لنا ما كان عليه الصلاة والسلام في البيت، ما كان يعمله، حتى كأن الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إليه في أفعاله مما علموا من أمهات المؤمنين. وكذلك يأتي التابعون رحمة الله عليهم يسألون أمهات المؤمنين، لأنهم ما أدركوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى أعلم الناس به وهن أمهات المؤمنين، يسألونهن عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآدابه. حتى جاء أحدهم متشوق إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، من يسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: يا أمه، الله جل وعلا أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بخلقه، فما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، تأدب بآداب القرآن، وتخلق بأخلاق القرآن، وخذ بأوامر القرآن، وخذ بنواهي القرآن، وتكون على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن رضي الله عنها، أتت بكلمة مختصرة مفيدة نافعة: خلقه القرآن. حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كأنه قرآن يمشي، يعني أنه يطبق القرآن بكل صغيرة وكبيرة، ما يغفل عن شيء عليه الصلاة والسلام. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن نقلن لنا أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في السر التي لا يطلع عليها الرجال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا من خيار الصحابة ومن صغار الصحابة سنا رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، الرسول عليه الصلاة والسلام حي يستحي، أشد حياء من البكر في خدرها، فهو عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالألفاظ التي يستحيا منها، يقول: إذا أتى أحدكم أهله. قد يظن ظان أن المراد إذا أتى أحدكم أهله يعني دخل على بيته وأتى إلى أهله يسلم أو ماذا يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا آخر: إذا أتى أحدكم أهله. وفي حديث الحديث الآخر: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، حصن من الشيطان في أول بذرة في أول غرسة يغرسها يسمي بالله ويستعيذ من الشيطان فيحفظ بإذن الله. إذا أتى أحدكم أهله، كناية عن الجماع، إذا جامع الرجل زوجته أو أمته ثم أراد أن يعود، أن يعود إلى الجماع مرة أخرى، وسواء كما قال بعض العلماء سواء كانت أراد العودة إلى هذه الزوجة نفسها أو إلى زوجة أخرى أو أمه، أراد أن يعود إلى الجماع بعد جماع. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يمر على نسائه كلهن بعد العصر ويدلو من كل واحدة منهن، وأحيانا يغتسل عند كل واحدة، وأحيانا يجمعهن كلهن بغسل واحد، يمر عليهن فإذا انتهى اغتسل بغسل واحد عن الجميع صلوات الله وسلامه عليه. ثم أراد أن يعود سواء كان إلى هذه الزوجة أو زوجة غيرها، فليتوضأ بينهما وضوءا، فليتوضأ بينهما. ما سكت صلى الله عليه وسلم على قوله فليتوضأ، لأنه قد يفهم أن المراد الوضوء اللغوي، يعني يغسل يديه وفرجه يقال توضأ، يغسل يديه ووجهه يقال توضأ، لكن قال عليه الصلاة والسلام أكده بقوله وضوءا، يتوضأ وضوءا، يعني الوضوء المعروف، الوضوء المعروف الشرعي. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود، يكون أنشط، لأن الرجل بعد الجماع يكون عنده فتور وضعف، وقد يكون له رغبة في العود مع ما هو فيه، فأحسن أنه يتوضأ حتى يكون أنشط في إتيانه أهله. فإنه أنشط للعود، يعني للرجوع إلى الجماع مرة أخرى. قال رحمه الله: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. ينام وهو جنب يعني يجامع زوجته ثم ينام من غير أن يمس ماء، يعني ما مس. ظاهر الحديث أنه ما مس ماء مطلقا. بعض العلماء رحمهم الله قالوا ما مس ماء للاغتسال، ماء الاغتسال، وأما الوضوء فقد أمر به صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أراد أن ينام وهو على جنابة فليتوضأ وضوءا، فإنه أخف تخفيف للجنابة. قال وهو معلول، وعلته هذا هو أن أبا إسحاق راوي الحديث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، قالوا إن أبا إسحاق لم يلق الأسود ولم يأخذ عنه، وإنما بينهما شخص، من هذا الشخص ما يدرى، هذه العلة. فظاهر الحديثين أن حديث عائشة يخالف حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد يدل على أنه مأمور بأن يتوضأ وضوءا عند الجماع الثاني، وكذلك جاء في أحاديث أخرى عند النوم وعند الأكل وعند الشرب يتوضأ. وظاهر حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، فكيف الجمع؟ الجمع سهل والحمد لله، مع أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا على أقوال. فقال بعضهم يجب أن يتوضأ إن لم يغتسل بعد الجماع إذا أراد أن يعود أو أراد أن ينام. لما؟ قالوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليتوضأ. وهؤلاء هم الظاهرية، وقال بقولهم بعض أهل العلم، قالوا الأمر للوجوب. آخرون قالوا الأمر للاستحباب. نقول للأولين ما قولكم في حديث عائشة؟ قالوا حديث عائشة معلول، هذا الحديث معلول والمعلول لا تقوم به حجة، فنحن نأخذ بالأمر السابق في قوله وليتوضأ. قال آخرون الأمر هنا للاستحباب بدليل الصرف عن الوجوب بهذا الحديث وإن كان معلول وبأحاديث أخرى غيره. فالحديث للاستحباب، استحباب الوضوء. وهل يكره أن ينام على هذا على الجنابة أو يعود إلى الجماع مرة أخرى بدون أن يمس ماء، هل يكره؟ قالوا نعم يكره. وآخرون قالوا لا يكره هذا، وآخرون قالوا مباح له إن توضأ أو لم يتوضأ، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وكان يعاود الجمع، كما سبق أنه يدور على نسائه بعد العصر أحيانا ويدنو من كل واحدة ويغتسل عند كل واحدة، وأحيانا يدنو من كل واحدة ولا يغتسل إلا في الأخير. وحينما اغتسل عند كل واحدة قال له من يرافقه من الصحابة رضي الله عنهم لو اغتسلت غسلا واحدا، قال إنه أطهر وأزكى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إنه أفضل أن الإنسان يغتسل بعد كل مرة، فإذا أراد أن يعود فيكون بعد الاغتسال السابق. فللعلماء رحمهم الله في هذا أقوال. الظاهرية قالوا بوجوب الوضوء إن لم يغتسل. جمهور العلماء قالوا باستحباب الوضوء وتركه مكروه، وآخرون قالوا يستحب الوضوء ولا بأس بتركه ولا يعتبر كراهة. أقوال للعلماء رحمهم الله في هذا، ولا شك أن الكل متفقون على أنه يستحب الوضوء، وسواء توضأ وضوءا كاملا أو غسل فرجه ويديه فإنه أخف تخفيف للجنابة، لأنه من المعلوم أن الجنابة تعم جميع البدن. ولا يلزم في الجنابة الترتيب ولا الموالاة. فإذا أجنب المرء مثلا ثم وجد ماء يغسل من رأسه إلى سرته فغسل هذا ثم نام ثم استيقظ بعد هذا فله أن يغسل من سرته إلى قدميه ويكفيه إلا أنه يتوضأ وضوء الصلاة، لأن الاغتسال ما يشترط فيه الترتيب ولا موالاة. لو غسل أسفل جسمه أولا ثم غسل أعلاه بعد هذا أو بعد فترة صح له ذلك، أو غسل أعلاه ثم غسل أسفله بعد هذا فلا بأس عليه لأنه لا يشترط الترتيب. فإذا استنجى المرء وغسل يديه ووجهه فيكون خفف الجنابة عن جسمه، بدل ما كل جسمه جنب أصبح بعض جسمه وبعضه ليس بجنب، لأن ما غسل ترتفع عنه الجنابة. وبعض العلماء قال في حديث عائشة إنه لم يمس ماء إطلاقا، لا استنجى ولا غسل يدين، وإنما ينام على جنابته عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال لا يمس ماء يعني للاغتسال. قد يقول قائل إذا علمنا أن الاغتسال أفضل وأن الوضوء مستحب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا وهو يأمر به ويرغب فيه؟ نقول تركه صلى الله عليه وسلم للشيء المستحب له فيه فضيلة، لأنه مشرع، لأنه مشرع، ولا يعلم التشريع إلا من قبله صلى الله عليه وسلم. فبيان التشريع بفعله صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل، فله فضيلة في هذا، كما جاء في الوضوء، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الوضوء 3 مرات استحبابا، يعني الغسلة الواحدة مجزئة، والغسلتان أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل من الاثنتين، والأربع سرف إشراف ما يجوز. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان أنه يقتصر على غسلة واحدة، فهل هذا ترك للأفضل منه صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقال هذا له فيه فضيلة عليه الصلاة والسلام لأنه مشرع، فهو يبين الجواز. ففعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور التي تدل على الجواز هذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم للأمة، فلا يعتبر أنه أتى بخلاف الأولى، بل هذا يعتبر أولى في حقه للتشريع للأمة. اقرأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود إلى إتيانها فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا فليتوضأ بينهما وضوءا، هذا في صحيح مسلم فهو حديث صحيح، والزيادة هذه عند الحاكم رحمه الله وليست في مسلم. نعم. كأنه أكده، لأنه قد يطلق على غسل بعض الأعضاء، فأبان بالتأكيد أنه أراد به الشرعي، وقد ورد في رواية ابن خزيمة والبيهقي وضوء للصلاة، رواه مسلم. زاد الحاكم عن أبي سعيد فإنه أنشط للعود، فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غشي نساءه ولم يحدث وضوءا بين الفعلين، وثبت أنه اغتسل بعد غشيانه عند كل واحدة، فالكل جائز. يعني جاء حصل هذا منه صلى الله عليه وسلم الاغتسال عند كل واحدة، وحصل منه صلى الله عليه وسلم أن جمع الجميع باغتسال واحد، أتى هذه ثم هذه ثم هذا، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم إن سودة رضي الله عنها لما كبرت تنازلت عن حقها ويومها لعائشة